الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أي الذين وقعوا في الشرك في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما قبله، قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون، أي المشركون، إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ قال العثيمين في هذه الجملة، يبين رحمه الله شبهة من أعظم شبههم ويجيب عنها، فيقول: إذا تحققت أن المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أنهم يريدون شبهة، حيث يقولون إن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالبعث والحساب، ويكذبون القرآن، ونحن يعني مشركي زماني نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذه شبهة عظيمة. فالجواب، قال شيخ الإسلام، أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء، بغض النظر صدقه في أي وكذبه في أي، الذي يهمنا كذبه في شيء واحد فقط، أنه كافر لم يدخل في الإسلام. يعني، ولعلكم تذكرون، قلنا الإيمان المجمل والإيمان المفصل، وأصل التوحيد وصور التوحيد. الإيمان المجمل أن يؤمن إيمانا جازما بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دائما مجمل. طيب، إذا ثبت الإيمان المجمل له دخل في الإيمان والإسلام، وإحنا بنعرض عليه كذب بجزئية واحدة كفر، لا ينفعه إيمانه الذي آمن به. يقول: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العثيمين، يقول رحمه الله، أنهم إذا قالوا هذا، يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني فكيف يكونون كفارا؟ وجوابه أن يقال: إن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به، فهو كمن كذب بالجميع وكفر به، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء، لقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وانتبه، أولئك هم الكافرون حقا، فكلمة الكافرون اسم فاعل تشتمل على النوعين، فلما جاء بحقا قرينة دلت على أنه يريد الكفر الأكبر، فتنبه لذلك. وقوله تعالى في بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة، المؤلف اللي هو شيخ الإسلام. المثال الأول، فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر، ودي مسائل مجمع عليه. وقوله أو أقر بالتوحيد، هذا هو المثال الثاني، وهو من أقر بالتوحيد والصلاة ودحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافر. المثال الثالث، من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافر. المثال الرابع، من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر. واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من كفر بكون الحج واجبا أوجبه الله على عباده فإن الله غني عن العالمين. قول المؤلف رحمه الله ولما لم ينقل إلى آخره، ظاهره أن الآية سبب نزول هو هذا، ولم أعلم ذكره الشيخ دليلا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن أقر بهذا كله ودحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول قوله ومن أقر بهذا كله، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكنه كذب بالبعث فإنه كافر بالله، لقول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد حكى المؤلف رحمه الله الإجماع على ذلك. قال شيخ الإسلام فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إليه. وقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. قال العثيمين ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول إلى آخره، هذا جواب ثاني، فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم، ولو أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، فكيف تمكن أن يكون من جحد التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرا؟ إن هذا شيء عجيب، أن تجعل من جحد التوحيد مسلما ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أعم ما جاءت به الرسل، فجميع الرسل قد أرسلت به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو أصل هذه الواجبات التي يكفر من أنكرها، من أنكر وجوبها، إذ لا تصح إلا به، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أنكر البعث كافرا، فمنكر التوحيد أشد كفرا وأبين وأظهر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ما له ودمه ولم تنفعه الشهادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طبعا كلام في منتهى القوة والسداد، ويحتاج إلى كثرة قراءة بتأمل وتدبر. قولهم أي العثيمين، قوله أي قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا جواب ثالث ومضمون أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا مسيلمة الكذاب واستحلوا دماءهم وأموالهم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون، وهم إنما رفعوا رجلا إلى مرتبة النبي، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أفلا يكون أحق بالكفر من من رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر؟ وهذا أمر واضح، ولكن كما قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال شيخ الإسلام: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر الاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. قال العثيمين رحمه الله: فكيف أجمع الصحابة؟ يقول: ويقال أيضا إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب، هذا جواب رابع، فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم قالوا في علي بن أبي طالب إنه إله، مثل ما يدعي هؤلاء بمن يؤلهونهم كشمسان وغيرهم. طبعا الإجماع منعقد على حرمة التحريق بالنار وعلى حرمة التعذيب بالنار، هذا لا يجوز مطلقا، الإجماع منعقد على ذلك، ولعل ما فعله علي بن أبي طالب الدليل لم يصل إليه، هذا هو الواجب أن نظنه بعلي رضي الله عنه. ويستثنى من مسألة التحريق وغيرها الكي، وهو نوع من أنواع الشفاء، ولكنه يعني مكروه كراهة تنزيهية وإن كان الأصل فيه الإباحة. يقول: فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر؟ ذلك لا يمكن. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر؟ يعني تاج هذا صنم يعبد من دون الله، يبقى من اعتقد في تاج الألوهية لا يكفر، ومن اعتقد في علي بن أبي طالب الألوهية يكفر؟ هذا من أعجب العجب. ويقال أيضا بنو عبيد القداح، هذا جواب خامس، وهو إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، اللي هم أخواننا الدولة الفاطمية اللي تسمى الدولة العبيدية، وهؤلاء كفر بإجماع المسلمين. يقول: وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعات، ويدعون أنهم مسلمين، ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالرد حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد حتى قاتلوهم واستنقذوا ما بأيديهم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل ومليء، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. يقول هذا جواب سادس مضمون، أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار، فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ يعني يريد أن يقول إن الناس بيعتقدوا إن الكافر لا يكفر إلا إذا جمع كل أنواع الكفر والشرك، وبناء على ذلك هؤلاء القوم القبوريين ما أتوا إلا بنوع واحد، لا يكفرون إلا إذا أتوا بجميع أنواع الكفر والشرك. فشيخ الإسلام بيرده طيب قال لهم خلاص، أما فائدة باب حكم المرتد إيه؟ والإنسان لا يكون مرتدا إلا إذا أنكر أو أتى بفعل كفري واحد فقط. يقول فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ كل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان الفعل مستقيما في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. يقول رحمه الله ومما يدفع شبه هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب، ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزح، ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها، وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح. طبعا كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر يكون بالقلب بغض النظر عن الجوارح واللسان، وباللسان بغض النظر عما في القلب، وبالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان، ومن قال غير ذلك فهو من أهل الإرجاء. يعني من قال الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهذا مرجئ وإن رغمت أنوف، لأن هنا قصر الكفر على القلب فقط، وهذا يعني يتعارض معارضة صريحة مع كثير من آي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يقول العثيمين هذا جواب سابع مضمون، واقعتان: الأولى أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله وقالوا ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فأنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون وتصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب عن هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.